وقوله ويقولون طاعة، هذا إخبار عن المنافقين، يقولون بألسنتهم طاعة. يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة. فإذا برزوا من عندك، أي فإذا خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك. والله يكتب ما يبيتون، أي الله يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين. والمعنى أنه تعالى عالم بما يسرون من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه بعد إظهار الطاعة، وسيجزيهم على ذلك، كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أي بألسنتهم. ولكن حقيقة الأمر أنهم يسرون في أنفسهم غير الذي يظهروه إليك، وهذا هو النفاق. النفاق أن تظهر شيئا خلاف ما في الباطن. والنفاق أصله في اللغة بيت الجربوع، الجربوع يحفر ويجعل لبيته مجموعة حفر حتى يعمي على من يطلبه ومن يصيده، فيكون له مدخل ومخرج حقيقي معمى، ويظهر بعض المداخل له وهي في الحقيقة ليست له. هذا أصل النفاق في اللغة. ثم انتقل إلى من استسر في قلبه شيئا وأظهر خلافه. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا ينشغل بهؤلاء، فقال فأعرض عنهم، أي اصفح واحلم ولا تكشفهم ولا تخف منهم. خطورة هؤلاء المنافقين إخواني في أثرهم على الصادقين، لذا الله قال عن هؤلاء وفيكم سماعون لهم، هنا الخطورة. ويورطون المؤمنين، بعض من في قلبه دغل أو دخن يورط المؤمن فيستجيبون لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعرض عنهم، فأعرض عنهم، اصفح واحلم ولا تكشفهم ولا تخف منهم، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به ناصرا ومعينا لمن